الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، واختلاف الألفاظ فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جريج استنصت الناس، يعني في حجة الوداع. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدعهن الناس، النياحة والطعن في الأنساب والعدوى. جرب بعير في إبل 100 فجربت، فمن أعدى الأول؟ يعني هذا بيشير إليكم من القصة المشهورة أن الرجل جاء قال رسول الله: يأتي البعير سحاح، فيأتي البعير الأجرب فيجربه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيومئ أن هذه عدوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ مفهوم؟ وهذا ستأتي إن شاء الله مسألة الأمة في هذا الباب، هو لا عدوى ولا طيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إيش ممرض على مصح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، سنبينه إن شاء الله. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس كفر، النياحة على الميت والطعن في النسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس أبدا، الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالأنواء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد الآبق لم يقبل الله له صلاة حتى يرجع. نعم، جزاك الله عنه خير. الباب الأول أيضا ما زلنا في مع بديع التصنيف الإمام ابن منده، كما قلنا أصلا بدأ الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فما زال بالأعمال أو المعاصي التي بها ينقص مؤشر الإيمان. نذكر منها قتال المسلمين بعضهم لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا لا نهيها، فهذه تدل على أنها محرمة، وهي كبيرة من الكبائر أنه سماها كفرا، بل قد قررها بعض العلماء أنها على الكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، اختلفت أنظار أهل العلم، وقد كررنا ذلك كثيرا لنؤسس ونؤصل لطلبة العلم تأسيسا وتأصيلا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي، بأن أنظار العلماء اختلفوا في هذه المسألة وشاكلتها في هذا الحديث، وشاكلت هذا الحديث على أقوال ثلاثة. القول الأول: لا ترجعوا بعد كفارة، أنه على ظاهره وأنهم يكونون بذلك على كفر إن قاتل بعضهم بعضا، لا سيما كانوا من أهل الإسلام، لأن المنع موجود. قال الله جل في علاه: قاتلوا المشركين، ولم يقل قاتلوا المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وأيضا لما قام أبو بكر يقاتل من امتنع عن الزكاة، قام عمر يناظره وقال له: أتقتل قوما أو تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد قالوها، لكن كان مع أبي بكر الحق عندما قال: والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عناقا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق الإيه؟ البدن. فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. الغرض المقصود أن قتال المسلمين بعضهم لبعض فإنها يعني الطامة الكبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي فقلت ولا وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. قال الله تعالى إلا أن يستبيح بعضهم دماء بعض، فإن فعل سلط الله عليهم عدوا. إذن استجاب الله تعالى شريطا ألا يستبيح بعضهم دماء بعض، فإن استباح بعضهم دماء بعض سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، كما قال السلام يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم لهم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد، بكثرة التنازع والتناحر وكثرة الفشل، فهذا يؤدي إلى دخول الآخرين ويسلط الله عليهم الأعداء فيذلونهم. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا كذلك، وأن يرفع الغم عن الأمة، وأن يرفع عنا الوبا والربا، وأن يرفع عنا الزلازل والمحن والفتن، وأن يجعل هذه الأمة لحمة واحدة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يوفق الجميع لكل خير وبر، وأن يرفع وأن يفرج الكربة، وأن يرفع الغم عن هذه الأمة الإسلامية، الأمة التي قد خلقها الله تعالى أمة مرحومة وجعلها لتقود وتسود، فلها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وسيكون لا نشك في ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة، ونحن ننتظر ذلك من كلام نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأول قال العلماء هو على ظاهره وهو على الكفر، فقد كفروا وخرجوا من الملة إن تقاتلوا، وقالوا هذا على الاستحلال، قالوا هذا، وقلنا أن هذا التوجيه هو أضعف التوجيهات، لأنه قاتل أو لم يقاتل، فإن استحل فقد كفر، لأن في الاستحلال إيش إيش ضد الشريعة، هذه فهلوة، فين حياتهم راح؟ يعني أنتم أصارت أين أنتم؟ لما تأتون حتى متأخرين في طلب العلم؟ والعقيدة هي أهم شيء في الإنسان، أهم ركن يتقنه في العلم هو ركن العقيدة. يا صبري كذب الله فيه تكذيب الله جل في علاه، إذا استحل المحرم فقد كذب الله جل في علاه، ومن كذب الله فقد كفر، فهنا استحل هنا قاتل أو مقاتل فقد كفر. طيب القول النظر الثاني، طبعا قلنا أن هذا الباب هذا الحديث على بابه يفرحون به الخوارج ويقولون هذه دلالة على أن كل معصية يكفر بها المرء، كل كبيرة يكفر بها المرء، وهذا خطأ بين. القول الثالث قالوا هذه من خصال الجاهلية، أو قالوا هذا من خصال أهل الكفر، التقاتل والتناحر والتداحر والتخاصم والترامي بالنبل وبالسيوف وبالرماح، هذا من فعل أهل الكفر لا من فعل أهل الإسلام. فعل أهل الإسلام التوافق لا التخالف، التوافق والتراحم والتواد، وأن تكون الأمة الإسلامية لحمة واحدة، لذلك قالوا هذا من فعل أهل الكفر وليس هذا بهم كفر. والقول الرابع هو القول الصحيح الراجح، قالوا هو كفر لكنه كفر دون كفر، يعني نبقي اللفظ على ما هو عليه، هو كفر، لا نقال أن هذا من خصال الكفرة ولا نقول أنه ليس بكفر، بل هو كفر، هو كفر لكنه كفر دون كفر. والدلالة على ذلك أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أو قال وإن طائفتان من المؤمنين، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، هذه دلالة أنه لم يكفرهم بأبي هو وأمي. فيصير الحديث لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض أنه كفر دون كفر، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك وهو يعلم أنه سيقع لا محالة، وما يأتي زمان الذي إلا والذي بعده إيه شر منه، لا سيما ولا غير العجب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ لعثمان ما يحدث، قال ساره بكلام، فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله يقمصك بقميص فان ارادوك على خلعه فلا تفعل، وهذا دلاله واضحه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب تعلم من اشقاها؟ قال اشقاها صاحب الناقه، قال صاحب الناقه واشقاها الذي ياتي يضرب هذه فتختال ليش هذه، وتكلم عن الخوارج، قال تنبت تخرج خارجة أو نبتة سوء هذه النبتة، قال حين فرقة من يقاتلهم أو يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، ولذلك بكى ابن عمر قال والذي نفسي بيدي كان الحق مع علي بن أبي طالب، وعائشة قالت رد علي ما فعل، من الذي قتلهم؟ قالوا علي، وفيهم الوصف، فقالت ما كان بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض، والذي نفسي بيدي كان الحق مع من؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا ترجعوا بعد كفارا، هذا كفر لكنه كفر دون كفر، ولا يكفر به المرء بحال من الأحوال. طيب الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث برئة الذمة من عبد قد أبق وفي رواية لم تقبل له صلاة، برئة الذمة قلنا البراءة إما البراءة من الديانة، براءة من الدين، البراءة الكلية، أو البراءة من الشخص، أو البراءة من العمل، فهنا ننظر في قوله صلى الله عليه وسلم برئت الذمه من عبد قد ابق فوجدناه مسلما مؤمنا موحدا وان يهرب العبد او هروب العبد من سيده ليس شركا وليس كفرا. وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتكون البراءه هنا براءه من ايش؟ من العمل. البراءه هنا براءه من العمل كقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمه من جلس بين اظهر المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فالبراءه هنا براءه من العمل كما قال الله تعالى في علاه فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ما قال منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد خالد فاخطا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد، ابرا اليك مما فعل خالد. فالعبد الابق برئت الذمه منه يعني صار مستحلا لسيده، يعذره ويفعل به ما شاء دون أن يعارضه أحد لأن الشرع معه في هذا الباب. وفي رواية قال لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة يعني قد يعني وجهها العلماء توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول قال المصلي لا تقبل له صلاة، هذا له توجيه مهم جدا لأنه كفر والكافر لا تقبل منه صلاة لقول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. يبقى إذن العبد الآبق لا تقبل منه صلاة أنه بهروبه من سيده أنه كفر بذلك لأنه لم تقبل له صلاة، لأن الله تعالى قال ومنعهم أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا هم فاسقون. فقالوا إذن هو قد كفر بهذا الفعل، وهذا خطأ بين ليس بصحيح أنه لا يكفر. أما قوله سلم لم تقبل له صلاة لها توجيهان آخران، ما هما؟ هو إذا صلى له لا، إذا صلى له ثواب، له ثواب دلنا على أنه ليس له ثواب. نعم أنا ما أسأل عن القيام، ما أتكلم على التوجيه الآن. أنت فهمتم السؤال؟ لم تقبل له صلاة قالوا لأنه قد استحل فكفر، والكافر لا تقبل له الأعمال إلا بالإيمان. طب التوجيه الثاني أنا، أنت فهمت السؤال؟ طيب أنت اللي بتعمله إيه؟ بتجيب بالقياس. أنا أريدك توجه أريد توجيه. قال لم تقبل له صلاة، طب إيش التوجيه؟ قالوا استحل. لا يقال بقى بأن التوجيه ما هنا نقول مثل الخمر، لو شارب الخمر لم تقبل له صلاة أربع، وإحنا ما لنا، إحنا بتقيس ليه على الحالة الثانية؟ طب وجه الحالة الثانية، يعني هرجع السؤال ما زال إيه قائما، وجه الحالة الثانية لم تقبل يعني إيش؟ فهو ده هذا نريد توجيها. فإذا قال مثلا تجزئ وليس له ثواب سنقول نعم هذا نوع توجيه، ائت بالدليل على ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ هذا توجيه صحيح. يبقى يقال لم تقبل له صلاة أنها تقبل لأنه طالما أداها على ما هو عليه، لكن هذا من باب الوعيد التهديد والوعيد، هذا نوع توجيه مع أنه خطأ، لكن نوع توجيه يكون هذا توجيها. هي من الكبائر لكن أنا أقول التوجيه. التوجيه الأول لم تقبل له الصلاة لأنه قد كفر. التوجيه الثاني لا، هي تقبل لكن هذا عن طريق الزجر وإيش والتجديد عليه. مفهوم؟ طيب هذا توجيه خطأ. التوجيه الثاني أن نقول نعم، ما هو في التوجيه كيف لا تقبل من إيش؟ من إيش اللي جعلها تقبل؟ يبقى ظاهر النص نريد توجيهه. وأنا أقول التوجيه الثاني بأنه عند من يقول بأن الصلاة مع المعصية لا تقبل لقول وأنها فسادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيق القاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، مطلق أنها يقتضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل. فمن أتى به فكأنه صلى في الأرض المغصوبة، كأنه توضأ بماء مغصوب، اغتسل بماء مغصوب ثم صلى في أرض مغصوبة. فالذين يقولون بذلك يقولون تبطل الصلاة، إذن لا تقبل. ولذلك يعني بعضهم كان يعني تفقه رجل صاحب بناية، كنت في دبي، رجل صاحب بناية والمستأجر كان طالبا للعلم، تأخر عليه في دفع السداد الإيجار مدة من الزمن، فقال له أنت الآن صلاتك باطلة، اتيانك لزوجاتك باطلة ويتفقه. قال أنت مش حنبلي؟ والحنابلة يقولون مطلق أنها يقتضي الفساد. أنت الآن لم تدفع الإيجار فقد غصبت هذه إيش؟ هذه المكان تجلس فيها، فإن غصبتها فصلاتك لم تصح لأن هذه صلاة شغل، يعني ده استجلاب الهريسة تشد الظهر، فاستجلاب للمال بطرق أخرى قوية فقهية. فقال له الآن أرض المغصوبة، من صلى على الأرض المغصوبة فصلاته باطلة من باب مطلق أنه يقتضي الفساد. الباب التوجيه الثالث هو نحن نقول كما قال الأخ أنها تجزئ ولا تقبل، نقول على ظاهر النص. طب ظاهر النص لما في هذا الباب؟ ما أثرها إيه وأثر السيد؟ قلنا لأنها تعارض حقان، حق السيد وحق إيه وحق الله، والأصل في تعارض الحقوق أن حق العباد فيه المشاح، حق العباد فيه المشاح. وإن كان التوجيه الثاني توجيه قوي جدا في هذا الباب، لكنه لم تقبل الصلاة، لم تقبل الصلاة. وهنا نقول بقى وإن لم تقبل الصلاة واجب عليه أن يأتي بها كما قيل في شارب الخمر. الحديث الذي يلي هذا الحديث: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، ذكر الطعن في الأنساب وذكر أيضا النياح على الميت. وفي رواية قال والاستسقاء بالنجوب بالأنواء ثلاثة. والاستسقاء بالأنواء نحن فصلنا قول فيها في حديث إيش؟ تذكروا الاستسقاء بالأنواء أصبح من عبادي مؤمن. فإذا اثنتان بأمتي هما بهم كفر، فقال من اثنتين أمتي هما بهم كفر، ذكر الأولى منها الطعن في الأنساب، وهذه كما قال مسلم من ادعى إلى غير أبي وسماه شركا، وأن الطعن في الأنساب يدخل فيه القذف، والقذف هذا فيه التعريض بالأعراض، والأعراض يعني جاءت من المقاصد، من مقاصد الشريعة العظمى وهو حفظ الأعراض. لذلك قال الطعن في الأنساب أنها كفر لأنها من أفعال الكفر. وطبعا قلنا أن التوجيهات الثلاثة تجري على هذا: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، كفر يخرج من الملة، نعم كفر يخرج من الملة إذا طعن واستحل الطعن في الأنساب، لأن السلام نهى عن ذلك، فإن استحل فقد كفر. وهذا أضعف التوجيهات. والخوارج كما قلنا يأخذون بها على أنها إيه؟ على أنها ها؟ على أنها كفر يخرج من الملة. كيف الرد بقى؟ قالوا اثنتان بهم كفر هي كفر، من طعن في النسب كفر وخرج من الملة. ممتاز، أنت لو فكرت فيها أتتك، لأنه جعل فيها إيه؟ حدا. والذي يجعل فيها المعصية التي فيها الحد، فالحد كفارة كما قال السلام، الحدود كفارات، الحدود كفارات، والشرك لا يكفر والكفر لا يكفر، ففيها دلالة أنه كفر دون كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال اثنتان بأمتي هما بهم كفر، إذن التوجيه الثالث والصحيح هو كفر دون كفر دون كفر. والثانية قال والنياح على الميت، والنياح على الميت أيضا كفر دون كفر. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، ثم بعد ذلك ترى سبيلها إلى جنة أميلة عمل نار، وليس للكافر سبيل إلا النار. فلما جعل سبيلا إلى الجنة أو إلى النار دلالة على أن هذه ليست بالكفر الذي يخرج منها الملة. الثالثة أنه قال الاستسقاء بالأنواء، وقد تكلمنا عنه. ثم قال والعدوى، العدوى. ثم ذكر مسلم حديثا عن البعير الأجرب يأتي على الإبل الصحيحة فيجربها، فقال مسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. هذا أصل المسألة هنا بقول مسلم لا عدوى ولا طيرة، قال لا عدوى، نفي للعدوى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، قال فمن أعدى الأول وقال لا عدوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجربها، على البعير التي أجربت قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وأيضا قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجزوم، وهذا فيه نظر. الحديث الذي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجزوم حديث لم يصح. الحديث الصحيح في ذلك أن سلمان هو الذي أخذ بيد المجزوم ثم وضع يده في الصحفة وقال كل فإني أناجي، كل على توكلا على الله ويقينا في الله جل في علاه. وعائشة أيضا فعلت ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. عندنا لا عدوى ولا طير، وعندنا فر من المجزوم فرارك من الأسد. فهذه مسائل يعني اختلف فيها العلماء، لأن الأحاديث ظاهرها التعارض، فاختلفوا فيها اختلافا عظيما. وصراحة أنا وجهت قبل ذلك توجيها موسعا، وسأجمل الكلام في ذلك على هذا الباب. عندنا أقوى الأقوال من قال أن العدوى موجودة ومن قال العدوى غير موجودة، هذه من أقوى الأقوال. ثم بعد ذلك جاءت التفصيلات الجزئية في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، فيها وجهة نظر عند من قال بأن العدوى موجودة، ولا عدوى فيها وجهة نظر لمن قال العدوى غير موجودة. فالقول الأول قالوا هناك عدوى لكنها لا تمرض بذاتها، هناك عدوى لكنها لا تمرض بذاتها، لكن بإذن الله هناك عدوى لا تمرض بذاتها ولكن بإذن الله جل فيها، لأن الله جل أعطاها يعني قدر الله جل فيها، ولا أن أن أن في مرض ما إذا جاء رجل صحيح بجانب هذا المريض فإن المرض ينتقل إليه. وطبعا كثير من الأطباء وصلوا إلى ذلك، ومشايخنا كنت ناقشت بشيخنا في ذلك، وهم أطباء حفظهم الله ومتع بهم ونفع بهم الأمة الإسلامية. فطبعا هم يتمسكون جدا بأن العدوى موجودة، يقولون هناك عدوى وخلاص أطباء ويقولون عدوى لكنها لا تؤمن بذاتها ولكنها بإذن الله جل في علا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول سلم فر من المجذوم فراك من الأسد، قالوا الأصل في ذلك فر من المجذوم لأنه سيعديك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه هناك عدوى، فقالوا إذن العدوى موجودة بهذه الأدلة. القول الثاني ولكنها ليست إيش؟ ليست بذاتها، هذا الذي قاله القول الأول. أما القول الثاني فهو النفي التام للعدوى، القول الثاني هو النفي التام للعدوى. قال لا عدوى ولا طهر، لا عدوى نفي الوجود تماما، هذا الأصل في الكلام، لا عدوى نفي الوجود تماما، فقال لا عدوى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال رأيت البعير يكون قد أجرب ويأتي على الإبل الصحيحة فيجربها، فكأنه يقول يجربها يعديها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، وهذا الذي مال ابن حجر هذا الذي أميل له عامة. فقال لا فقال العلماء لا عدوى، نفي لكلية العدوى. طب ماذا نفعل بقول سلم لا يريدن ممرض على صحيح، وقول سلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، ولما جاء المجزوم يبايع عليه سلم قال اذهب ارجع قد بايعتك، قال ارجع قد بايعتك. فقالوا بإذن ماذا نفعل في توجيه هذه الآيات الأحاديث؟ قلنا أولا نحن مع المحكم، المحكم لا عدوى وهذا الأصل، لأنهم كان أهل الجاهلية يرون أن العدوى تمرض بذاتها، وهذا اعتقاد شركي، والاعتقاد الشركي لابد من محاربته ولابد من سد الزريعة إليه. فقالوا إذن لا عدوى ولا تمرض لا بذاتها ولا بغير ذاتها، لا عدوى، المسألة تدور مع قدر الله جل في علاه حيث شاء الله دل في علاه. وأما قول سلم لا يريد أن ممرض على مصح فر من المجزوم فرارك من الأسد، قالوا هذا من باب حسم المادة وسد الزريعة، حتى لا يأتي رجل يزور مريضا فيقدر الله له المرض بعد زيارته فتأتيه إيش الهواجز والوساوس فيعتقد ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فحسم المادة وسد الزريعة، فكان هذا من باب سد الزريعة وحسم المادة، وهذه من أبواب الشرع التي يغلق المرء على المكلف أن يأتيه وساوس تشوش عليه مسائل الاعتقاد التي لابد أن يعتقدها في ربه جل في علاه، وألا يشابه اعتقاد أهل الجاهلية، وهذا أقوى الأقوال أو هو من أقوى الأقوال. القول الثالث قالوا نعم نحن مع الذين قالوا لا عدوى، هي لا عدوى، لا عدوى عموما إلا في، يبقى هنا القول منبثق عن هذا القول، هناك عدوى وهناك وليس بعدوى، الأصل لا عدوى، المحكم لا عدوى إلا في أمور قد خصها نسلم وذكرها نسلم، فذكر منها إيش؟ البرص أو الجذام، فقالوا البرص والجذام والأحكام لا تنزل على التخصيص، يبقى كل ما نزل منزلة الجذام له حكم الإيه؟ العدوى، فيه عدوى، يبقى إذن قالوا لا عدوى هذا الأصل إلا في الجذام، وطبعا الجذام سيكون ليس بذاته ولكن بإذن الله، أو البرص، وهذا اللي قاله الخطاب وقال غيره، قال هذه المسألة دائرة على الأوبئة الوباء، يعني لو صار هذا المرض وباء يبقى إذن سيعدي، وهذا دليل لهم صراحة، هذا القول من القوة بمكان، لأنهم يستأنسون بحديث يقوي جدا مذهبهم، وهو قول مسلم من سمع بالطاعون في أرض فلا يخرج منها ولا يدخل الأرض، من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يخرج منها، طب ليه ما أو حجر صحه الآن، هذا حجر صح، يبقى قالوا إذا صار المرض وباء سيعدي، طبعا بإذن الله إذا صار وباء سيعدي، وهذا الذي يعني نقول في هذه الأزمنة يمكن أن نقول به، في هذه الأزمنة يمكن أن نقول به أنه إن صار وباء فإنه يعدي فلا بد من تجنبه، ولذلك الإنسان قال في الطاعون من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخله ولا يخرج منه، ولا يخرج منه على الحجر الصح. القول الرابع فقالوا المسألة دائرة على اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، فمن قوي يقينه، هذا جمع الشمل بين الأدلة، فمن قوي يقينه بالله جل في علاه فلا يضره مسألة العدوى. لا نتكلم عن عدوى غير عدوى، لا عدوى لكن المسألة دائرة على اليقين. لذلك قالوا من قوي يقينه فليأكل مع المجزوم كما فعل سلمان وفعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ومن خاف وممكن تأتيه الهواجز فيعتقد في الله غير الاعتقاد الصحيح أو يعتقد باعتقاد أهل الجاهلية فلينأ بنفسه لا يردن ممرد على صحيح. مفهوم ولا لا؟ التوجيه الأخير والتوجيه الخامس أنهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، الصحيح أنها لا عدوى، وهذا القول الأول والثالث. قالوا القول الثاني والثالث قالوا لا عدوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على صحيح وفر من الجزوم فرارك من الأسد، قالوا هذا رفقا بالمريض، لأن المريض إذا إذا إذا إذا وجد الصحيح ينقم ويقول لما يا ربي فعلت بي ذلك وتركت هذا صحيحا ويحقد وإيش، وهذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ حقا. لما كلام خطأ؟ ها قال ارجع فان لو بايعك فابقى، اذا ما فيش بقى يحمل لخاطر هذا الرجل رفقا به ابدا. المساله دائره على ذلك من اجل حسم ماده او ذريعه الاعتقاد الشركي والكفري، حسم الماده واغلق الباب. فالصحيح الراجح في ذلك الذي ناوي اليه وهو لا عدوى، انه لا عدوى، واما ان نقول لا عدوى الا في المجزوم البرس او المكان وباء، او لا عدوى تماما لا عدوى، وان ما امر الله به بانه لا يولد ممرض على مصح فانه بذلك يكون ايش، يكون لحسم الماده وسد الذريعه. والا لو قلنا بهذا القول يبقى لا يمكن لمريض ان ايه ان يعاد، فماذا سنفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا من زار اخا من عاد مريضا او زار له اخا في الله، يعني نادى منادي من السماء ان طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنه منزلا، ماذا نفعل بذلك؟ ماذا نفعل بأنه لابد أن من حق المسلم أن يعوده إن كان مريضا لو كان هذا كلام. ولو قلنا بهذا الكلام وجاء رجل يصلي وبجنب رجل مريض، انظر في الذي سيحدث، معارك طاحنة الآن. كيف يا أخي أنت مريض اجلس في بيتك ما تنزلش، أنت ستقتلنا وأنت ستعدي الناس، وكل إنسان ممكن تأتيه الوساوس في هذا الباب. يعني يمشي رجل بيعطس يمشي يراه يذهب إلى مكان آخر كأنه رأى جربا، فيبقى تنافر بين الناس لا تحاب ولا تواد. فهذه مسألة لا، الصحيح الرأي أن نقول لا عدوى، الأصل أنه لا عدوى إلا فيما فصلنا القول في ذلك به. نعم هم طبعا قالوا أن النبي قال له ارجع لا فقد بايعناك، قالوا قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجنون في نفس الصحف، فكانت المسألة سدا لمن ضعف إيمانه سدا له للزريعة. طيب لكن هو الحق أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجنون في الصحف لم يثبت، الذي ثبت أنه قال ارجع قد بايعناك، هذا يؤصل ويؤسس حتى يسد الذريعة ويحسم الايه المادة. فلا يفعل ذلك أحد بأن يصافح المجزوم فيبتلى بالمرض فتأتيه الوساوس الشركية. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.